بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شباب حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جعفر، ووافقه شباب على قوله فرده مرتين، وفي حديث أبي عامر فرده مرتين أو ثلاثة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان. قال: نعم. قال: فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علي. فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، قال: ثم سأل قومه فقالوا: ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا نرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد. قال: فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل أخي الكريم هنا: فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعالم في قومه يقوم مقام النبي في أمته بتبليغ الرسالات، فكما أن الصحابة كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي على العلماء أن يتصدروا للناس في فتياهم وتوجيههم والإحسان إليهم، بل ليس هذا فقط، بل ينبغي على العلماء أن يخالطوا الناس وأن يدعوهم إلى الله تعالى وأن يتفقدوا أحوالهم. فأمرنا أن نرجمه، قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له، فما أوثقناه ولا حفرنا له. قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف، قال: فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا، فرميناه بجلانيد الحرة يعني الحجارة، نسأل الله العافية والستر، حتى سكت. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي، قال: أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس، علي أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال: فما استغفر له ولا سبه. أما عدم السب فلأن الحد كفارة له، مطهر له من معصيته، وأما عدم الاستغفار فلئلا يغتر غيره فيقع في الزنا اتكالا على استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن حاتم

فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ نسأل الله أن يرحمها وأن يرحم أموات المسلمين أجمعين. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثناه محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فالإنسان لما يتحدث يطلب الإذن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا، أي أجيرا عند هذا، فالعسيف هو الأجير، فافتديت منه 100 شاة ووليدة. إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجل، فافتديت منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم باعتبار أنها محصنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أي بحكم الله وشرعه. الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام لأنه ليس محصن. واغد يا أنيس، هذا صحابي، نعم أنيس بن الضحاك الأسلمي، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إذن إقرار الزاني لا يؤثر، إنما إقرارها أو البينة. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. وحدثني أبو الطاهر وهرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح حا وحدثني عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا. حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى؟ هذا السؤال ليس بتقليدهم

يقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها. حدثنا ابن نمير وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه إلى قوله فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، ولم يذكر ما بعده من نزول الآية. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته، أي صاحبته التي زنى بها ولم يرد زوجته. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وامرأة. إذن هذه الرواية الثانية تقيد الرواية الأولى. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله ابن أوفى ها قال سألت عبد الله ابن أبي أوفى ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت عبد الله ابن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال قلت بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال لا أدري. وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. إذن التثريب هو التوبيخ واللوم على الذنب. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم تبين زناها أي تحققه، إما بالبينة وإما برؤية أو علما عند من يجوز القضاء بالعلم في الحدود. وهذا الحديث فيه دليل على وجوب حد الزنا على الإماء والعبد، وفيه أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. وفيه دليل على أن العبد والأم لا يرجمان سواء كانا مزوجين أم لا، لقوله فليجلدها الحد، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين مزوجة ولا غيرها. وفيه أنه لا يوبخ الزاني بل يقام عليه الحد، فهذا فرق بين العبيد والأحرار في الزنا. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. وهذا فيه فائدة أن الزاني إذا حد ثم زنى ثانيا يلزمه حد آخر، فإن زنى ثالثا يلزمه حد آخر،

طبعا معنى النفساء هنا المريضة، وكلمة أحسنت من السنة، فينبغي إذا عمل صاحبك عملا أحسن فيه قل له أحسنت، أحسن الله إلينا وإليكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين وأن يحشرنا في زمرة المحسنين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.